طلق المارشال المحترم كيم جونغ أون هدية من كل من رئيس المجلس لمصر في تيمب بانك المساهم في موسكو، التابعة للشركة المساهمة المفتوحة الروسية، والمدير العام لمجموعة الشركة ليزر كونسلت في هذا البلد. نقلها كل منهما إلى سفيرنا المفوض فوق العادة وأعمل تمثيليتنا لدى هذا البلد قبل أيام.